لا زال الشيخ يذكر مقولات العلماء في بيان إبطال ما استدل به المعترض، واليوم نأخذ ما ذكره في كلامه على حديث الأعمى. فين وقفنا يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: وأما حديث الأعمى ونذكر بحول الله وقوته عنه من صواب الجواب ما يتبين به الحق ويزول به الارتياب. الشيخ رحمه الله هنا ما ذكر حديث الأعمى، وكان أفضل أن يذكر حتى يعرف القارئ أوجه الرد وألفاظ الحديث، ويعرف كيف يرد المؤلف رحمه الله تعالى على ألفاظ الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت دعوته، وإن شئت تصبر فهو خير لك. قال: فادعو. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء الذي علمه، وهو: اللهم إني أتوجه إليك وأسألك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيها وشفعني فيه. هذا لفظ الحديث، هذا لفظ الحديث. وانت تقرأ الحديث هذا وتأمل فيه ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت تصبر فهو خير لك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا. لكن حتى يكون الإجابة أرجى وأقوى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاء النبي فيه، دعاء النبي فيه: اللهم فشفعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وشفع، الشفاعة هي ماذا؟ دعاء. وشفعني فيه، أي واقبل دعائي الذي دعوتك به أن تقبل دعاء من؟ نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي دعا والضرير دعا، النبي دعا لمن؟ للضرير بأن يشفيه الله، والضرير دعا الله جل وعلا بأن يقبل دعاء من؟ دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا قال: اللهم فشفعه فيا. إذا دعاك لأجل ماذا؟ أن تزول، أن يزول عماي، أو ماذا؟ أو يرد بصري. وشفعني فيه حيث تقبل دعائي هذا فيه، فتقبل منه شفاعته فيا. قال: فبرئ، فبرئ هذا الرجل ورد الله جل وعلا إليه بصر. فهذا الحديث كما ترى ليس فيه دلالة أبدا لا على جواز الاستغاثة بغير الله كما زعم هذا البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة، زعم أن هذا الحديث فيه جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتابعه غير واحد منهم ماذا؟ صاحب شواهد الحق يوسف النبهاني وغيره. والحديث ليس فيه أصلا ذكر استغاثة، لكن سموا التوسل ماذا؟ سموه استغاثة، وزعموا أن هذا الحديث يدل على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. وأنت تلاحظ أنه لم يستغث الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالأعمى، إنما الكل دعا من؟ دعوا الله. الكل دعوا من؟ دعوا الله جل وعلا. ويستدل به كذلك بعض أهل البدع والضلال على جواز التوسل بذوات الصالحين. قال قوله: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لحاجتي في هذه، في حاجتي هذه لتقضى، قالوا فيه دلالة على أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل، لأن هذا الرجل جاء من بيته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان توسل بجاه النبي أو بذاته لما احتاج أن يأتي، كان سيقول في بيته: اللهم إني أسألك بنبيك وبجاه نبيك أن تشفيني وأن فرد علي بصيرا. لكن هم يعلمون أن هذا لا يشرع، وأن هذا توسل بشيء أجنبي لا علاقة له لا بالسائل ولا بالدعاء. ولهذا جاء إلى النبي وطلب ماذا؟ توسل بدعائه، وهذا جائز، توسل بدعائه. ومعلوم أن التوسل بدعاء الصالح جائز، أن تأتي إلى إنسان تقول له: ادعو الله لي، هذا جائز، كما كان الصحابة كما قال عمر: اللهم إنك إن توسل بنبيك فتسقينا، وإن توسل بعم نبيك فاسقنا، هذا جائز. ولهذا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمد أن يدعو الله له، لكن أمره كذلك أن يسأل الله أن يتقبل دعاء نبيه فيه. ولهذا قال في آخر الحديث: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. اثنان دعوى، أحدهما دعا للآخر بأن يكفيه الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر دعا الله أن يقبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، وهو من؟ وهو الرجل الضرير. فالكل توجهوا إلى من؟ إلى الله. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بذات الأعمى، ولم يسأل الأعمى بذات ماذا؟ بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ليس فيه دلالة لا على الاستغاثة بغير الله ولا على التوسل بذوات الصالحين ولا بجاهل. والله شوف، هذا جملة الرد الذي سيذكره الآن المؤلف. والشيخ الألباني رحمه الله أبدع في جواب هذا الحديث في كتابه التوسل والوسيلة. كذلك الشيخ الإسلام رحمه الله توسع جدا في بيان مدلول هذا الحديث في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وغيرهم كثير من أهل العلم والتوحيد بيّنوا وجه الدلالة في هذا الحديث الذي استدلوا به. وأول من استدل به فيما أعلم إن صح كما قال الشيخ الإسلام هو من؟ هو العز بن عبد السلام. وأول من أتى به كشبهة فيها جواز دعاء الأموات والغائبين هو السبكي، هو السبكي، وتبعه من بعده، تبعه من بعده. إلا أن السبكي ذكره أنه يجوز فيه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ورد عليه ابن عبد الهادي بكلام جميل وطويل في كتابه الصارم الممكن. قال رحمه الله تعالى، وهذا ذكره، قال رحمه الله تعالى: فنقول وذكر العلماء في معنى قولين، أحدهما أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة به، وإنما يسأل الله بجاهه. وهذا الذي عليه كثير من أهل البدع، سألوك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته. وقاسوا كل الصالحين على هذا الحديث وقالوا هذا الحديث يدل على جواز التوسل بذوات الصالحين وبجاه الصالحين، وهذا ليس فيه دلالة أبدا كما سيأتي. قال: وهذا ذكره الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع عليه، لا يجوز التوسل بجاه الصالحين، هذا إجماع. إنما حصل الخلاف بمن؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خلاف ضعيف، لكن أنا أحكي لأنه حصل خلاف، ولا الخلاف ضعيف. فقد نقل ابن القيم الإجماع على أنه بدعة، ونقل الشيخ الإسلام أنه بدعة باتفاق المسلمين، إلا أنه جاء رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به كما عرف، ذكر هذا عنه المرودي في منسك، منسك المرودي عن الإمام أحمد ذكر هذا، وحكى عنه كذلك أصحابه أنه قال بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما الصالحون فلا يجوز أن يتوسل بذاتهم إجماعا. واضح، أما الصالحون فلا يجوز التوسل بذاتهم إجماعا، ولا يقاس غير النبي على النبي، لا يقاس غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك إلا جامعة بينهما. واضح، فلا يجوز أن التوسل بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وعند العز بن عبد السلام إن صح الحديث، ليصب بحديث من؟ حديث الأعمى، وهو صحيح كما سبق. لكن هذا القول ضعيف، والقول هذا لا يصح، لأنه مخالف لما كان عليه الصحابة أجمعون. فإنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتوسلوا بدعاء أحد لم يتوسلوا بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما توسلوا بمن؟ بدعاء العباس. ولو كان هذا الأمر شائعا وجائزا عندهم لتركوا العباس رضي الله عنه ولتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإنهم يعلموا أنه أعظم، أنه ماذا؟ أعظم. لكن لما كان عندهم هذا مقررا أن هذا لا يحل ولا يجوز لم يفعلوا هذا، وإنما عدلوا إلى الطريقة الشرعية، وهي ماذا؟ طلب الدعاء من الرجل الصالح بأن يتوسل بدعائه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شوف، إذن قول الإمام أحمد هذا والذي وافقوا عليه كثير من الناس لا يصح، هذا ماذا؟ لا يصح هذا القول. قال شيخ الإسلام: وما ذكره شيخ الإسلام في التوسل وسيلة أنه جاء عن بعض التابعين، أسانيد لا تصح، أسانيدها لا تصح، ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه مجابي الدعوة، لكن لا تصح الأسانيد، أسانيد هذه لا تصح. الذي يريد يتوسع جدا في هذه المسألة علي بن توفيق الوزير الشيخ الإسلام، كتاب جامع نافع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وذكر، وهذا ذكره الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجوز إن صح الحديث، يعني حديث الأعمى هو حديث صحيح، وأخطر من ضعف الحديث، لكن هناك روايات باطلة في هذا الحديث، روايات باطلة لا تصح يروونها لا تصح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا في التوسل وسيلة، لكن غاب عني المرجع، أنا ما اهتديت إليه، لكن أعرفه في التوسل وسيلة. قال وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء؟ لا يشكل عليكم ما جاء الإمام أحمد، هو يقصد الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشهور على الإمام أحمد أنه أجاز في رواية التوسل بذات النبي، أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام، أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. قال وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز أن يسأل الله إلا به، انتهى كلامه. هو إطباق إجماع على أنه لا يحل التوسل بذوات الصالحين، لا أنبياء ولا غيرهم، إنما قال هذا الإمام أحمد من الأئمة، إنما قال هذا الإمام أحمد من الأئمة، وما جاء عن بعض الصالحين لا صح، عن جاء بعض السابعين لا صح من جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا صح. ولهذا ينقل ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم أنه بدعة، ينقلون أنه بدعة بالاتفاق. قال وذكر ابن القيم، هذا في الإغاثة 187، وكذلك ذكره شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة صفحة 128. وذكر ابن القيم رحمه الله عن أبي الحسن القدوري نحو ذلك، فقال قال القدوري، هذا كما سبق في شرح الكرخي وهو كتاب كبير كما قال شيخ الإسلام، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، وأن يقول بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. قال أبو الحسين أما المسألة بغير الله فمنكرة، لأنه لا حق لغير الله عليه، وإنما الحق له على خلقه. نعم، مال العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، فنعذبه فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. قال وأما قوله بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف. أبو يوسف يقول أن معاقد العز هي قدرته جل وعلا التي خلق بها العرش، هكذا يقول، هي قدرته التي خلق بها العرش، فيكون المتوسل بمعاقد العز هي توسل بمن؟ بصفات الله، هي توسل بصفات الله جل وعلا، هذا شيء جائز، هذا شيء جائز. وفي كتاب التوسل الوسيلة أن الشيخ الإسلام قال ويقصد أبا يوسف بمعاقد العز هو الله جل وعلا، سواء كان هذا أو هذا فهو جائز على أيام، طبعا ما ورد هذه الألفاظ ما وردت، لكن هذا معناه الذي يقصد به. وقال ابن بلدجي في شرح المختار ويكره أن يدعو الله إلا به، ولا يقول أسألك بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه، سبق معنا أن أبي يوسف يقول أنه قدرة الله جل وعلا التي خلق بها العرش. ومن قواعد الحنفية المعروفة في كتبهم المشهورة أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، يعني الحنفية إذا قالوا عن أئمتهم وكره كذا وكره كذا فالمراد به التحريم، كما نص أئمتهم بهذا، كما نص أئمتهم بهذا، فيقولون إذا قال أبو حنيفة أو أبو يوسف أو محمد بن حسن أو أمثال هؤلاء كرهت كذا فمعناه أنه محرم، أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، وممن ذكر ذلك ابن نجيم في البحر حيث قال: وأفاد صحة إطلاق الحكم على المكروه تحريما. وذكر علامة ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار قال: وذكر محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. كذلك ذكر هذا ابن القيم في الإغاثة، أن أبو حنيفة وأصحابه إذا قالوا أكره كذا فهو عند محمد محرم، وعند أبي يوسف وأبي حنيفة هو أقرب إلى التحريم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا في صفحة 376 في الجزء الأخير من الكتاب، قال: رفض التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال واشتراك، الذي عنده اشتراط يصور، فيه إجمال واشتراط، يعني صار عند المتأخرين هكذا لفظ مجمل، وإلا اللفظ الشرعي الوارد في القرآن والسنة هو إما التوسل بماذا؟ بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المراد به طاعته والإيمان به وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما المراد به ماذا؟ التوسل بدعاء وشفاعة الرجل الصالح الحي، أو توسل بأسماء الله وصفاته، هذا ما ورد في الشرع من لفظ التوسل، لكن صار عند المتأخرين لفظا مجملا. فمنهم من يطلق التوسل ويريد به ماذا؟ التوسل بذوات الصالحين وبجاهم، وهذا بدعة. ومنهم من يريد به الشرك الصراح، وهو الاستغاثة بغير الله جل وعلا والدعاء غير الله جل وعلا من الأموات والغائبين، ويسميه توسلا ليروق ويقبل، لأن لفظ التوسل شرعي ممدوح. فإذا كساه هذا اللفظ كان هذا مقبولا عند الجهال الذين لا يعلمون حقيقة هذه الألفاظ، ويظنون أنه إذا سمي توسل لم يكن شركا، فيظنون أن الأسماء تغير الحقائق، وهذا باطل، لأن الأسماء لا تغير الحقائق. قال: فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، ويراد التسبب به لكونه داعيا وشافعا، هذا الشرعي مثلا، أو يكون الداعي محبا له مطيعا، في الأصل مجيبا، هكذا في الأصل مجيبا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل، ويكون هذا توسل بمن؟ بعمله الصالح، توسل بمن؟ بعمله الصالح، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة، فيسأل الله بمحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته به واقتدائه به، هذا مشروع، أن تسأل الله بعملك الصالح مشروع. قال: واتباع له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما لا أن يسأل أحدا من الصالحين أن يدعو الله، فيكون وسيلته ما هو؟ دعاء الرجل الصالح، تكون وسيلته دعاء الرجل الصالح، وهذا جائز وارد، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بعضهم مع بعض، كما في قصة عمر ومعاوية حين استشفى أبو العباس واستشفى معاوية بن يزيد بالأسود. قال: يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، هذا عند المتأخرين يسمونها التوسل، اللهم أني أقسم بك، أقسم عليك بفلان إلا فعلت لي كذا وكذا، ويسمونه ماذا؟ توسلا، وهو ليس بتوسل أطلاقا، لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. في هنا لفظ يعني تركه المؤلف بعد قوله بذاته، فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل، بل بذاته وبمجرد الإقسام به على الله، فهذا الثاني هو الذي كرهه ونهوا عنه. يعني المقسم على الله بفلان أو المتوسل بذات فلان توسل بشيء لا هو من فعله، واضح، ولا هو كذلك ماذا؟ من فعل غيره أن يدعو له وأن يشفع له، إنما سأل الله بشيء أجنبي، سأل الله بشيء ماذا؟ أجنبي، كأن تقول: اللهم إن عبدك فلان صام وقام وفعل الخيرات، أسألك الله بعمله أن تفعل لي كذا وكذا، أو أسألك بجاهه أن تفعل لي كذا وكذا، فهو توسل بشيء أجنبي مفصول عنه لا علاقة له به، واضح، لا علاقة له به، وهذا لا يكون سببا للقبول، هذا لا يكون سببا للقبول، وإنما القبول إما تتوسل بعملك أنت، أو تتوسل بشفاعة ودعاء ودعاء غيرك من الأحياء الحاضرين. قال: وكذلك لفظ السؤال بالشيء، فقد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين توصلوا بمن؟ بعملهم الصالح سبب في حصول المطلوب. الذين آووا إلى غار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فدعوا الله بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوصل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح والتضرع. وهذا الحديث يدل على جواز التوصل بعمل النفس، لا كما زعم الشوكاني رحمه الله أنه دليل على جواز أن يتوصل الإنسان بعمل الغير، هذا باطل، هذا من البدع كذلك، كما قرر هذا الشوكاني في كتابه الدر المغيب، زعم أن هذا الحديث يدل على جواز التوصل بأعمال الغير، وهذا الحديث واضح الدلالة أنهم كل واحد منهم توصل بعمل نفسه. ولو كان هذا جائزا أي توصل بعمل غير لاكتفى الثاني والثالث بعمل الأول، لأنهم قد رأوا ما استجاب الله به من دعاه، وحين استعام هذا حين توصل بعمله الصالح، ولقالوا اللهم إن عبدك فلان قد عمل وعمل، ففرق ما نحن فيه، فرق عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. لكن ما فعلوا هذا، إنما كل واحد منهم توصل بعمل نفسه. قال: وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها. الله لم أرسلهم. وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوصلوا بماذا؟ بأعمالهم، بإيمانهم. فسؤال الله والتوصل إليه بأمثال أوامره، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما قوله في حديث أبي سعيد: أسألك، هذا دعاء الخروج إلى ماذا؟ إلى المسجد، هكذا، وهو حديث لا يصح كما سيأتي. أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، عطية العوفي ضعيف وشيعي ومدلس، وانفرد بهذا الحديث ولا يصح هذا الحديث. لكن بتقدير ثبوته إن صح فهو من هذا الباب. إيش من هذا الباب؟ من الباب التوسل الشرعي، وهو توسل بسؤال الله جل وعلا، ماذا توسل لقصدي العبد بصفاته جل وعلا، بصفاته جل وعلا وأفعل. فإن حق السائلين أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم. فهو ماذا؟ فهو سؤال الله جل وعلا بما وعد الله جل وعلا به السائلين من الإجابة، ووعد به العاملين من الإثابة. فالسائل بحق السائلين وبحق العمل إنما سأل الله جل وعلا بماذا؟ بأفعاله وصفاته، فسأل الله بإثابته للعابدين وإجابته للسائلين، وهذا جائز، وهو من أفضل أنواع التوسل كما مضى من كلام ابن القيم. قال رحمه الله: فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم. فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لو قدرنا أن هذا من نوع القسم، وأن الباء في قوله بحقك باء القسم، لكان هذا قسم بمن؟ بصفاته. هو جائز القسم بصفات الله، جائز كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، وصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق، كما ينص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بالمخلوق أبدا، إنما استعاذ بصفات الله. قال: فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه، الذي في الأصل أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته، من عقوبته مع أنه لا يستعاذ المخلوق، فهي كالسؤال الله بإجابته وإثابته وإن كان لا يسأل بمخلوق. فهذا وهذا سواء، فكما أنه جاز أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله جل وعلا، فكذلك جاز للسائل أن يسأل الله بصفاته ويتوسل إلى الله بصفاته، لأنه هناك تلازم بين الذات والصفات، هناك تلازم بين الذات والصفات. فالذي يسأل الله بصفاته فهو يسأل الله جل وعلا الذي هو مصوب بهذه الصفة، فليس هناك ذات مجردة عن الصفات، وليس هناك صفات لا تقوم بالذات. فالله جل وعلا هو ربنا جل وعلا بذاته وصفاته. قال: ومن قال من العلماء لا يسأل الله إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به، لم يدخل في الحلف بغير الله. نعم، لا يقال هذا حلف يعني بمخلوق أو حلف بصفة ولم يحلف بالله، لأن صفات الله ملازمة لذاته جل وعلا، والذات لا تنفك عن الصفات. قال: أما قول بعض الناس أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، هذه قراءة بكسر الأرحام معطوف على الضمير في قوله تساءلون به، واضح. قال: فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يسأل الإنسان قرابته، يعني معنى هذه الآية والقراءة واتقوا الله الذي تساءلنا به، معروف أن الناس أهل الإسلام تسألون بالله، أسألك بالله إلا فعل، أسألك بالله إلا فعل. ثم جاء في قراءة وعطف الأرحام على مدى الضمير الذي يعود اللفظ القراءة تسألون به والأرحام، هذا ليس من سؤال الله بالمخلوق، واضح، لأن الرحم وجب على الإنسان ماذا؟ أن يصلها، وجب على الإنسان أن يصلها، والأرحام لهم حقوق بعضهم على بعض، فإذا سأل أحدهم قريبه بما له من الصلة وما له من الرحم كان سأل بشيء مشروع، قد كانت العرب يتساءلون بالأرحام وكانت الرحم عندهم عظيمة، فأسألك بحق الرحم أن تفعل كذا وكذا، ما هو حق الرحم؟ الصلة والإعانة والوقوف مع هذا السائل وإلى غيرها، واضح. فهو يسأله بشيء له حق فيه، كان يسأل الأخ أخاه يقول له: يا أخي فعل كذا، هذا الذي أنا أسألك هو حق الرحم، فأسألك بحق الرحم هذا، إلا فعلت لي كذا وكذا، واضح. فماذا معنى هذا الكلام؟ أن الرحم توجب عليك أن تفعل هذا الذي طلبته منك، وليس هو قسم، وليس هو سؤال بغير الله، واضح، ولا يدخل في هذا الباب، إنما معناه تذكير وتبيين أن هذه الرحم توجب عليك الإيفاء بهذا الحق الذي أوجبته عليك هذا الرحم، كما ذكروا عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان إذا سأل علي بن أبي طالب ماذا يقرب له علي؟ عمه، وكان يتأخر عليه بالعطية، يقول له: أسألك بحق جعفر إلا عطيتني. لماذا؟ لأن هذا الأمر اللي طلبه يوجب ماذا؟ يوجب عليه أن يعطيه، لأنه من حقوق الأخوة، فإن جعفر أبي وهو أخ لك، فماذا أنا أسألك بحق القرابة هذا أن تعطيني هذا الشيء، وليس هذا السؤال بغير الله، ولا السؤال ماذا؟ ولا توصل بالذات أو توصل بالمخلوق، ولا يا أخوان، إنما تذكير وتبين أن الرحم توجب عليك هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودي أبيه، واضح. فالرحم توجب عليك الصلة، فإذا قلت للإنسان: أنا أريد منك هذا الشيء، أسألك بحق الرحم إلا أعطيتني، وما هو حق الرحم؟ أن تصلني يا أخي، وأن تعطيني، وأن تعينني، واضح، هذا مقصود الكلام. قال: فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره متوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وطاعتهم، انتهى ملخصا، واضح يا أخوان. هذه كذلك الآية استدل بها هؤلاء الخرافيون على جواز التوسل بالذوات أو الإقسام على الله للمخلوق، وهو استدلال باطل. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا هذا كذلك في اقتضاء قبل هذا النص الذي قرأناه الآن وانتهينا منه هذا في صفحة 375 إلى 76. قال وأما استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله وهو ماذا سؤال حي حاضر قادر هذا لا خلاف فيه كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر رضي الله عنه كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه إنا نتوسل بدعائه لأنه كان يدعو كما في حديث أنس في ذاك الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطف قال يا رسول الله هلكت المواشي انقطع السبل فادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فهو توسل بدعاء من؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بدعائه وشفاعته ليس المراد به ايش عندكم؟ نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه وهذا كله باطل من البدع ويروون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسألوه بجاه إن جاه عند الله عريض هذا أول من جمع هذه الأحاديث منه السبكي عليه هذه السيئة وينجر عليه من الآثام وماذا ما تابعه عليه الخرافيون والضلال واستدلوا بهذه الأحاديث والآثار على جواز الشرك ودعاء غير الله جل وعلا فأوقع نفسه في شر عظيم وقد رد عليه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصوارم الممكن فهو أول من جمع هذا في شفاء استقام في شفاء استقام في الصلاة والسلام على خير الأنام قال فإذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض الحديث الموضوع فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم أن السؤال به والإغسان به أعظم من عباس لكن لما تركوا وذهبوا وسألوا حيا حاضرا أن يدعو الله لهم دل على أن الأول بدعة وأن الثاني هو المشروع الأول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بجاهه أو بذاته لا يشرع ولهذا لم يسألوه وأما الثاني وهو سؤال الحي الحاضر ندعو له هذا جائز فعلم أن التوسل الذي ذكروه هو مما يفعل يفعل بالأحياء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره كما في الحديث يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري في أول حديث فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه اللهم شفعني فيه وشفعه فيه اللهم شفعه فيه وشفعني فيه فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة هو ماذا هو سأل الله جل وعلا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهذا الرجل البرير يدعو النبي يدعو الله أن يشفيه وهذا الرجل يدعو الله أن يقبل دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا لماذا كان نتوسل إليه بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد ما قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في وفي رواية وشفعني فيه وهذا في ماذا في خطاب الحي الحاضر القادر لا كما زعم المشركون في هذا العصر قالوا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في جواز دعاء ونداء الأنبياء والأموات والغائبين وهذا باطل من أبطر الباطل لماذا لأن هذا الرجل خاطب من خاطب حيا حاضرا يسمعه ويراه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، اللي هو حاضر وحاضر وسامع وباصر، يا محمد اني اتوجه اليك ماذا؟ الى ربي، اتوجه الى ماذا بك؟ اني اتوجه بك اي بماذا؟ بدعائك الى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم شفعه فيا وشفعني وشفعني فيه. فليس في دليل على جواز دعاء الاموات والغائبين كما زعم هذا داود بن قرقيس وغيره من اهل الشرك. قال فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وقوله يا محمد يا نبي الرحمة هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى. هذا قول شيخ الإسلام، وما قول الشيخ سليمان في التيسير قال إنما هو نداء وخطاب لمن؟ لحي حاضر، لحي حاضر يسمع ويبصر، يسمع ويبصر، فليس فيه غياب، واضح ليس فيه غياب واستحضار المخاطب بالنفس. هذا نعم يحدث أن الإنسان قد يستحضر المخاطب الذي يخاطبه فيه في نفسه وفي ماذا وفي قلبه، وربما يذكر اسمه من شدة ماذا الخطاب والحوار، لكن هذا في هذا الحديث إنما خاطب من حيا حاضرا يسمع ويبصر أمامه. يمكن توجيه ثاني، أنت توجيه ثاني، هو الحديث واضح. قال يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، هذا ممكن يكون هكذا، فيخاطب المشهود بالقلب، فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكون هذا الشهود شهود بالقلب فقط. وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. انتهى كلام شيخ السلام لهم، انتهى، بقي معانا هذه الصفحة إن شاء الله نقرأها ولا زهفتم، نكمل إن شاء الله عافية الله قراءة بعد. قال وعلم رحمك الله أن العبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والاتباع والابتداع. قال يعلم أن العبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع. والتوسل الذي جاءت به السنة والأحاديث الصحيحة هو التوسل والتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة وبدعاء الغير كذلك وشفاعته. فالتوسل لفظ شرعي، فالذي يأتي بصفة من هذه الصفات لم ترد في الشرع يقال له أحدث في العبادة ما لم يأمر به الله. التوسل لفظ شرعي ولا يجوز أن يخرج عن ما ورد في الشرع. فورد في الشرع جواز التوسل بأسماء الله وصفاته، جواز التوسل بالأعمال الصالحة، جواز التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، واضح. أما التوسل بالذوات الصالحين أو بجاه الصالحين هذا بدعة، لأن التوسل ماذا؟ لفظ شرعي وأمر شرعي أمر الله جل وعلا به. فلا تقول هذا أمر جائز لا يدخل في الشرع ولا يقال له بدعة، لا، يقال له لفظ ماذا؟ التوسل لفظ شرعي مأمور به في الشرع، جاء في القرآن والسنة، فأنت أحدثت فيه ما لم يأذن به الله فتكون فعلت هذه البدعة والضلالة. وقد نقل الاتفاق على أنها بدعة، والله يا أخوان، لأن الآن بعض الناس يقول أن الأمر جائز ما تدخله في الشرع، كيف تقول بدعة الأمر مباح؟ لا، ليس مباح، هذا أمر شرعي جئت أنت بوصف وأمر فيه لم يرد بالشرع وتكون أحدثة في دين الله ما لم يأذن به الله. قال كالأدعية الواردة في السنة نحو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا جمع بين نوعين، بين توسل إلى الله بعمل النفس، اللهم إني أسألك بأني أشهد بأن لك الحمد، واضح، وتوسل إلى الله عز وجل بعمله، وتوسل كذلك إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك توسل إلى الله بعمله الصالح وشهادته لله بالوحدانية، وتوسل إلى الله كذلك بأسمائه وصفاته، وهذه أعظم أنواع التوسل. وكقوله في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكما حكى الله سبحانه عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم، فقال تعالى حاكيا عنهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكذلك ما تقدم من قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وقدم السؤال بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم كما كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الاستسقاء، وكذا توسلهم بالعباس هذا في عهد عمر، وبيزيد بالأسود هذا في عهد معاوية، وتوسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فهذا من الأمور المشروعة ولا نزاع فيه. وأما التوسل بالذوات فما الدليل على جوازه؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين فهو بدعة، وإذا وقع النزاع في مسألة وجب رد ذلك إلى الله والرسول كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول في حياته إلى ذاته وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نقل على هذا ابن القيم إجماع السلف والخلف. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومعلوم أن هذا لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، ولا ريب أن الأنبياء والصالحين لهم الجاه عند الله، لكن الذي لهم عند الله من الجاه والمنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم. فأنت إذا سألت بجاههم سألت بشيء أجنبي لا صلة له بك، فجاههم عند الله هم ينتفعون به، ومنزلتهم عند الله نؤمن بها ونعرفها لهم، لكن هل هذا معناه أنه يجوز لك أن تسأل الله بجاههم؟ هذا لا يصح، لا هو في اللغة ولا هو في الشرع كذلك صحيح، لأنك سألت الله بشيء أجنبي خارج عن السؤال. فإن التوسل هو إرفاق الدعاء بماذا؟ بوسيلة شرعية صحيحة. أما التوسل بالجاه فهو توسل بشيء أجنبي ليس له علاقة بالسائل ولا بالدعاء. قالوا: نحن ننتفع من ذلك أي بجاه الأنبياء والصالحين باتباعنا لهم وبحبتنا، فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل. وما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يكون وسيلة. فالتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بدعائه أو محبته واتباعه فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند الله، وهذا يكون بالدعاء، مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عند فلان، فهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، ولا يجوز الإقسام بمخلوق كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين، أقول هذا لا يحل. قال: ويزيد المقام وضوحا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام سبق هذا مثل هذا في التوسل وسيلة موجود في صفحة 127. قال: لفظ التوسل والتوجه يراد به أن يتوسل إلى الله ويتوجه إليه بدعائه وشفاعته، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ الصحابة من السلف رضوان الله عليهم، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه، وتوسل منهم بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء، قالوا: ويستحب أن يستسقي بالصالحين. وهذا المخرف داود بن قرقيس نقل عن الفقهاء هذه العبارات وزعم أن المراد أنه إجماع الفقهاء على جواز التوسل بذوات الصالحين، وإنما هم يقصدون جواز أن تستسقي بالصالحين أي بدعاء الصالحين، ولهذا يعقبون هذا الكلام بذكر قصة عمر وبذكر قصة يزيد بالأسود وبذكر ماذا قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة. وهذا المغالط والكاذب يذكر هذا عن الفقهاء اللفظ ويقول فهذا إجماع من الفقهاء على جواز التوسل بالصالحين، ويقصد بالصالحين هو ماذا؟ ذوات الصالحين، وإنما هم يقصدون بالصالحين بدعاء الصالحين. قال: وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. انتهى. لماذا أفضل؟ لفعل الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم في عصر عمر أجمعوا على جواز على ماذا؟ على سؤال التوسل بالعباس، أجمعوا على ماذا؟ على أن يتوسلوا بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. هو عم. قال وقد أزحت بحمد الله الإشكال وأوضحت فيه الحالة. وقد قرر جمع من العلماء ما قرره شيخ الإسلام في معنى حديث الأعمى، وبينوا أنه ليس فيه إلا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنه لا دلالة فيه على التوسل بالذات كالعلامة السويدي وابنه. والشيخ نعمان بن العلامة محمود أفندي الآلوسي في رد على هذا العراقي، وهو شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان، ونقل كلامهم يفضي إلى التطويل، وقد تقدم ما فيه كفاية لطالب الحق. وقال السويدي رحمه الله في شرح العقد الثمين بعد كلام سبق: وهذا التوسل الذي ذكر فيه الخلاف، توسل ماذا؟ بالذوات. خلاف موجود كما سبق في النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في الصالحين المتأخرون، وهو بدعة واضح، فيما إذا كان الداعي يتوجه إلى ربه متوسلا إليه بغيره، مثل أن يقول أسألك بجاه فلان عندك أو بحرمته أو بحقه، هذا بدعة. لكن هم جعلوا التوسل هذا شركا، فجعلوا سؤال الميت والغائب من نوع التوسل بجاه وذوات الصالحين، فجعلوا هذا البدعة هو نفسه ماذا؟ هو نفسه الشرك الأكبر، وسموه توسلا. وهذا يقول رحمه الله أن هذا الخلاف الذي حصل بين العلماء من جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سؤال الله جل وعلا بالذات أو الجاه. أما دعاء الأموات الغائبين هذا لم يختلفوا فيه أبدا، لم يختلفوا فيه أبدا، بل هو من الشرك. وإن كنا نقول أن الأول بدعة وضلال، لكن المقصود أن هذا غير ذاك. قال: وأما إذا توجه إلى ذلك الغير وطلب منه فهو شرك كما تحقق، انتهى. وهذا عين التحقيق، وبالله تعالى التوفيق. وقد أكثر هذا العراقي من ذكر عبارات الفقهاء في باب الاستسقاء من قولهم ويباح التوسل بالصالحين، وأكثر من تكرير عباراتهم في ذلك للتهويل، وطول بذلك أشد التطويل، وظن أن في ذلك دليلا على ما يدعو إليه من الشرك بالله. وحاشا علماء الدين وأهل الحق واليقين أن يجوزوا الشرك بالله أو أن يحرموا أو يحوموا حول حماه، وإنما معنى ذلك التوسل بدعائهم وابتهالهم لا غير، كما تقدم ذلك والله أعلم. طيب غدا يا أخوان نأخذ درس، رأيكم؟ انتهي إن شاء الله غدا من رسالة كامل بإذن الله. جاهزين؟ إن شاء الله.